السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. إخوة في الله، موضوعيته يتكوى إن زمزية كتكه محاضرة، أين نأخذ التربية الإسلامية، أين نأخذ التربية الإسلامية، نيوابي تتكوى ماليزيا كإسلام، أين نأخذ التربية الإسلامية، نيوابي تجكوه ماليزيا كإسلام. التربية الإسلامية ماليزيا كإسلام معناها هي رعاية الإنسان على المنهج الواضح الذي جاء به الكتاب والسنة وما يتصل بهما من فهوم سلف الصالح. Maana ya malezi ya Kiislamu ni kuleleka mwanadamu, ni kuleleka mwanadamu katika manhaj iliyokuwa wazi, ambayo imekuja nayo kitabu na sunna, na yale yanayofungamana na kitabu na sunna katika ufahamu na mafundisho ya wema waliotangulia. Mtu anapokuwa ameleleka na amelelewa katika kitabu na sunna na mafundisho ya wema waliotangulia, basi inahesabika kwamba huyu amelelewa katika malezi ya Kiislamu. Falabudda min tarbiyati al-islamiyya من وجود ثلاثة أمور مهمة. هاينا بودي katika malezi ya Kiislamu yapatikane mambo matatu muhimu. Malezi ya Kiislamu lazima yapatikane mambo matatu muhimu. Al-awwal, an yatarabba al-insan ala al-manhaj al-kitab wa sunnah. Ni lazima mtu aleleke katika kitabu na sunnah. أما كتاب جاء الله سبحانه وتعالى فيه الهداية للناس. قرآن دنياك إن منغوز وواتو. قال تعالى الله سبحانه وتعالى نسمى كوسينا قرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. مويز ورمضان أمباو دنيا مزهو يمتلمشوا قرآن Qur'ani ikiwa ni huda linnas, ikiwa ni mwongozo kwa watu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kwamba Al-Qur'anu al-Karim ni huda linnas, Qur'ani tukufu ni mwongozo kwa watu wote. Qala Sa'di rahimahullah, anasema al-Imam Sa'di Allah mrahimu, as-sawm al-mafruḍ 'alaykum wa huwa shahr Ramadan, sawm ambayo imewajibishwa juu yenu nayo ni mwezi wa Ramadan, ni kufunga mwezi wa Ramadan. Ash-shahr al-'azim, mwezi wa Ramadan ni mwezi mkubwa. Alladhi qad hasala lakum fihi min Allah al-fadl al-'azim, mwezi ambao imepatikana kwenu nyinyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala fadhila kubwa. Kwa manini mmepata fadhila kubwa kutokana na mwezi wa Ramadhani? Ni ipi hiyo fadhila kubwa? Wa huwa al-Qur'anu al-Karim, fadhila kubwa ni Qur'ani Karim, Qur'ani tukufu, Qur'ani ambayo al-mustamilu 'ala al-hidayati limasalihi ad-diniyya, Qur'ani ambayo imekusanya uongofu limasalihihim ad-dunya ad-diniyya wa ad-dunyawiyya, imekusanya maslahi yao au yenu ya kidunia na kidini, maslahi ya dini na dunia. Lakini pia anaendelea kusema Nasru Sa'di rahimahullahu ta'ala wa tabyinu al-haqqi bi awdahi bayani, na hii Qur'ani inabainisha haki ubainifu uliokuwa wazi kabisa. Walfurqan, na Qur'ani inakuwa inatenganisha baina alhaqi walbatil, kati ya haki na batil, walhuda waldalal, na uongofu na upotevu, wa ahadi shakawa, na pia inakuwa inatenganisha inatenganisha kati ya watu ambao ni wema na watu ambao ni waovu. Falqur'anu hudan linnas, Qur'ani ni mwongozo wa watu, wa hudan li jami'il khalqi ajma'in, na ni mwongozo kwa viumbe wote. Wa hudan li jami'il khalqi ajma'in, na ni mwongozo kwa watu wote. Qala As-Sa'di rahimahullah, anasema As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al-Qur'anu murshidun lil ibadi, Qur'ani inawaongoza waja, Qur'ani inawaongoza waja, fil masail al usuliyati wal far'iyya, katika yale masail ya kiusuli na masail ambayo ni ya kifuru'. Wa mubayyinun lil haqqi min al batil, na inabainisha kati ya haki na batil, was sahihi min al dha'if, na inabainisha mambo yaliyokuwa sahihi kutokana na mambo ambayo ni dhaifu. Wa mubayyinun lahum, na vile vile Qur'ani inawabainishia kaifa yaslukuna at-turuq an-najiya, vipi wataweza kupita katika njia ya kuokoka an-nafi'a, yenye manufaa lahum kwa ajili yao, fi dunyahum wa akhiratihim, katika dunia yao na akhira yao. Kwa hiyo Al-Qur'anul Karim inaweka wazi kila kitu na inaweka wazi hidayah. Kwa hiyo inakuwa ili uweze kupata malezi yaliyokuwa mazuri ni lazima uyachukue katika Qur'an, li'anna al-Qur'ana hudan lin-nas, kwa sababu Qur'ani ni mwongozo wa watu wote. Fal-Qur'anu al-Karim ma'ashara al-muslimin yahdi lillati hiya aqwam, Qur'ani iliyokuwa tukufu inaongoza katika mambo ambayo yamenyoka, mambo ambayo ni mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'ani inaongoza katika mambo ambayo ni mazuri. Wa yubashiru al-mu'minin, na inawabashiria waumini, alladhina ya'maluna as-salihat, ambao wanayafanyia kazi mambo yaliyokuwa mema, ambao wanafanya matendo yaliyokuwa mema, anna lahum ajran hasana, anna lahum ajran kabira, kwamba wao watapata ujira uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo Qur'an inaongoza katika mambo yaliyonyooka. Faman arada التربية الإسلامية الصحيحة فعليه أولا بالقرآن يولي أمباي أنتاكا مليزي اليوكو ميما أنتاكيوا أشكمن قرآني بسبب الله أمليزي يقوم قرآني نهودا للناس قرآني نمونغوز قواتو القرآن يهدي للتي هي أقوم قرآني إنونغوز كتك مامبو أمباي نمزوري مامبو يليو نيوكا. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنا سمع العلامة محمد الأمين الشنقيطي الله يرحمه إن هذا القرآن العظيم حقيقة هي قرآن كوبا الذي هو أعظم الكتب السماوية أمبايو نديو كتاب كوبا كلكو كتاب بيوت بيو شوكا كتوكا مبوني وأجمعها نديو كتاب أمبايو kimekusana yote yaliyokuwa katika vitabu vilivyoko mbinguni li jamii al-umur al-ulum na pia ni kitabu ambacho kimekusanya elimu zote wa akhiruha ahdan bi rabbil alamin jalla wa ala na Qur'an ndio ndio kitabu cha mwisho ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha mulo wa limwengu. Qur'an hii yahdi lilati hi akhwam inaongoza katika mambo yaliyonyoka, ai at-tariq, inaongoza katika njia at-tariq la at-tariqatu allati hiya asaddu wa a'dal wa aswab. Qur'ani ambayo inaipatia haki, Qur'ani ambayo inaongoza katika mambo ambayo yako zaidi katika haki, inaongoza katika mambo ya uadilifu zaidi, mambo ambayo yamekaa katika haki zaidi na zaidi na zaidi. هين ديو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم قرآن تكوف يربي الإنسان على الأخلاق الطيبة. قرآن تكوف إنا وليا واتو إنا مليا منادام كات كتبية زي ذكوان ديما ويحقق له الفوز في الدنيا والآخرة نين قوة إنا محققشية وفاولو دنياني نآخرة. وكذلك السنة نبي بسنة زمتم صلى الله عليه وسلم وهي الأمر الثاني نيوني جنب الأبيدي أمبايو تربية نماليزيا كإسلام ينتقلوا الكسنة يبنى متم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا بد أن يتربى به الإنسان منت أمبايا إنتكيوا على الليوة كماليزيا أمبوني ميما للازمة أن يتزامي سنة يبنى متم محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة أيها الأحبة سنة لغزان وإسلام هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نيمانين يمتم صلى الله عليه وسلم وأفعاله نابت نبياك وكذلك ما أقره لأصحابه من الأقوال والأفعال ويلي فيلي يلي مامو أمبايو نتم صلى الله عليه وسلم ألي وون مصحبواك ونيفانيا أو ونيسما akawa amewakubalia bila kuwakemea. Pia hizo ni sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo vile vitendo na maneno ya mtume ni sunna, na yale na vile vitendo na maneno ya masahaba ambayo waliyafanya mbele ya mtume, au mtume akajua kwamba wao wamefanya hivyo akawa haja wakemea amewakilia jambo hilo, basi zote hizo ni sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أو نهى يجب طاعته. ثم صلى الله عليه وسلم أنا بقوة أمي أمرشا أو أنا بقوة أمي كتازا إن أكون واجبكم تيم ثم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الله سبحانه وتعالى سمى قل أطيعوا الله والرسول سمى إبو محمد صلى الله عليه وسلم ومبيه امتيني الله نمتيني ثم صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا إكيو وتقوما وككنجوكا وكتها كنتيم دم صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يحب الكافرين. حقيقة الله سبحانه وتعالى هو بين مكافره نواجب أن لزام علينا كنتيم دم محمد صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي كتك ما أمرشو نكتك ما كتازو نلازمة كلا موجة أو نموجة كمتيم تومي صلى الله عليه وسلم. بل جعل الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطا لطاعة الله عز وجل. الله أمجالية كمتيه نشرتي أمتي متوم صلى الله عليه وسلم وكمتي الله بلا كمتي متوم وتكوى بعده جمتي الله سبحانه وتعالى نلازم أمتي الله na umtii mtume sallallahu alaihi wasallam ni vitu viwili ambavyo haviachani. Haiwezekani useme kwamba wewe eti umtii Allah umtii mtume la, au umtii mtume umtii Allah la. Lazima umtii mtume na umtii Allah, umtii Allah na umtii mtume ni vitu viwili ambavyo vinakuwa haviachani. Unamtii Allah na unamtii mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo vitu vinalazimiana na vinashikamana. الله سبحانه وتعالى نسمى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يكون تيم تم صلى الله عليه وسلم باس أتكوى أممتي الله إكيو وممتي تم صلى الله عليه وسلم ونكوى لمن يكون تي الله تبارك وتعالى. قال العلامة الشيخ أمان الجامي رحمه الله تعالى، قال الشافعي رحمه الله: كل ما سنى صلى الله عليه وسلم ألزمنا الله باتباعه. كلا جنب أمبالو متومي كاليانزيشا، كلا جنب أمبالو متومي كاليحويشا، بس الله أمتلازم كلفاتا. أن إليزيا الإمام الشافعي رحمه الله كما كلا جنب أمبالو متومي كتلتيا بس الله أمتلازم كما تلفاته. وجعل اتباعه طاعته، na akajalia Allah kwamba kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaala al-udul anhu, na Allah akajalia kule kumwepuka mtume kutomtii maasiya, kwamba hayo ni maasiya allati lam yu'dhar biha khalqa, ambayo hakuna kiume yoyote ambaye atapewa udhuru kutomfuata mtume. Kila mtu ambaye amesikia amri ya mtume na katazo la mtume lazima amtii mtume. Hakuna yoyote yule ambaye ana udhuru kwamba yeye anaweza kakaa kando bila kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walam yaj'al lahu min ittiba'i sunani nabiyhi makhraja, Allah hakujalia juu ya kufuata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam matokeo kwamba mimi na makhraji fulani na udhuru fulani wa kutofuata sunna ya mtume. Abadan, hakuna yoyote ambaye ana udhuru wa kutofuata sunna ya mtume, hayupo. Kila mmoja ana wajibu wa kufuata kile alichopewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akitupa jambo fulani katika vitendo na katika maneno wa ma ila dhalika, ni lazima tuwe ni wenye kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya amyanukuu al-Imam Aman al-Jami rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu katika kitabu chake Manziyatu Sunnah fi Tashri' al-Islami ukurasa wa 25. Faman ittaba' an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa tarabba 'an ala sunnatihi, mwenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam na akaleleka kwenye sunna zake, suwara najiyan fi dunya wal akhirah, atakuwa ni mwenye kuokoka duniani na akhirah. Al-amru thalith, jambo la tatu, min al-umuri allati la budda an yatarabba bihi al-insan, miongoni mwa mambo ambayo mwanadamu ni lazima aleleke katika mambo hayo, huwa ma yattasilu bil kitabi was sunna, ni lile jambo ambalo linafungamana na kitabu na sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametujia na Qur'ani na ametujia na sunna, lakini kuna jambo fulani la tatu ambalo linafungamana na Qur'ani na sunna, linatafsiri Qur'ani na sunna, linafahamisha muradi wa Qur'ani na sunna, linaleta mambo ambayo inawezekana hayapo katika Qur'ani na sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha wao masahaba kwamba haya ni katika Qur'ani na sunna, nayo ni fuhumu salafi salih, ni ule ufahamu wa wema waliotangulia. Fa inna sahaba qad ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kulli shay, masahaba walisoma kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kila kitu. فإذا أخذ الإنسان تربية من الصحابة منادام أتكبكوا متكوا ملزي ياكي يا وإسلام كتبوا مصحبة يكون قد أخذ العلم الذي أخذه الصحابة أتكوا متكوا إلم أمبايو وليتكوا مصحبة من النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا أمتم صلى الله عليه وسلم أما بكي الإمام ابن حبان كتبوا أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ونسمى تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتوات أمتم صلى الله عليه وسلم وما ظاهر يطير بجناحيه نوالها كنا نديجي أمباي أناروكا وما بوزاكي إلا عندنا منه علم اسبقوا سيستنا علم كتبوا أمتم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ السيوطي رحمه الله وقال ابن تيمية أما سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أي علماء نلازم إفهمك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن فما يمتم صلى الله عليه وسلم أل وبين الشيء مصحب ذاك ما نزوج ذا القرآن كما بيّن لهم ألفاظه كما ألف وبين الشيء متمشياك. فقوله تعالى قولي الله سبحانه وتعالى لبسيما لتبين للناس ما نزل إليهم إلي وبتك وبين الشيوات يالي يليو تنمك كواه يتناول هذا وهذا هيلي لنكوا لنكسانا هيكي نكيلي لنكسانا ومانا نتومي الوسوميش قرآني كسوما نا الوسوميش زيني معانا ذا قرآني. قال عبد الرحمن السلمي أنا سمع عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن ومن تحدثي والي أنباو والكوى كي يسمى قرآني كعثمان بن عفان كما عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وغيرهما نوانجينيه إنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات ولبقوا وكي يسمى قمتم صلى الله عليه وسلم آياكمي لم يتجاوزوها ولكوها وزفوك حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل مباك وجوه يلي أنبو ينبتكانا كتك هزو آية كتك إليم نمتين رو. قالوا وقسما فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا تقسم قرآني نإليم نمتين رو يوتي هاي أميتاجة كتب تاكي الإتقان في علوم القرآن وكراسة وميسابة 64. فصحابة معاشر المسلمين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ما صحابة وليصوما كلا كيد وتقوى أمتم صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالدين ومصالح الدنيا والآخرة وليصوما كلا كيد وأمباتك نفغمان ديني كلا كيد وأمباتك نفغمان نمسده دنيا وآخرة تعلمه الصحابة كلا كيد وليصوما صحابة أمتم محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا به نوكاوى ومكفنية كاز حتى صار المجتمع في عصرهم صالحا مباكا وكاوى مجتمع نجميا وكتك زمزاو يكاوى نجميا أمباو ننزوري وطيبا نجميا أمباو نسافي وسبب يالي مليزي أمباو وليجقوى ومتم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أما سمع الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يصلح آخر هذه الأمة حوزك تنغما مشو أمه إلا بما صلح به أولها إسبقوا وكفان يالي أمبايو يامتنغنزا يامتنغنزا أمه موزواكي إلي سيسي مشو أمه توزك تنغما نتوه سافي نتوه نوما نلازيما ماليزيتو تتزامي يالي أمبايو يالي ويزا كتنغنيزا أولي مجتمع ومنزويتو نولي مجتمع ومصحب ومتم محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يتربى الإنسان على الإسلام الصحيح حيوزكان منادام أكاليليكا كتك ماليزي أمبايو نميما إلا أن يسير على الكتاب والسنة bifahami salafi salih, mpaka apite katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. La budda ayyamurra ala tariqi rasul, ni lazima mtu apite katika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatta yatarabba ala al-akhlaq al-islamiyyah as-sahiha, mpaka apite ili aweze kupata zile tabia njema ambazo ni sahihi, ni lazima apite katika malezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye hawezi kupita katika malezi mazima ya mtume sallallahu alaihi wasallam, malezi mema ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka apate ule ufahamu wa masahaba namna walivyomfahamu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من النار نتومي ألبوليزوا كوسيانا نكوني أمبالو لتوقوك نموتو أكسم عليه الصلاة والسلام هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي نللكوني أمبالو لتقوى قد كيالي أمبايو نكونا يوميمي نما صحابة زنغو إلي أوزي كتنغما منهجياكو ili uweze kutengamaa tabia yako, ni lazima upite katika manhaj na mwenendo na njia waliokuwa nayo masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao ndio ambao walichukua kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala al-allama Hafidh al-Hakimi rahimahullah ta'ala, amesema al-allama Hafidh al-Hakimi Allah amrihim, وقد أخبرنا الصادق المصدوق نعمت بخباري الصادق المصدوق مكويلي أمبيني واجب كم صدقيشا مكويلي أمبيني واجب كم صدقيشا أن الفرقة الناجية أمت خباريشا من تومي صلى الله عليه وسلم وما كوني أمال لتوقوك نموتو هم ما كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم, ni lile kundi ambalo litakuwa katika manhaj, katika tabia, akhlaqi wa ma ila dhalika, yale aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake. Unataka malezi yaliyokuwa mema, ni lazima utazame manhaji ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na masahaba zake vile walivyokuwa, na wewe upite hivyo, basi utakuwa umeokoka na moto. Haya ameyasema Hafidh al-Hakimi rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu katika Ma'arij al-Qabul mjallad wa kwanza ukurasa wa 61. Idhan ma'ashar al-muslimin, fat-tarbiyatu al-islamiyya, malezi ya Kiislamu, tukhadhu min al-Qur'ani wa sunna, yanachukuliwa katika Qur'ani na sunna, wa ma fahimahu as-sahaba min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, na yale ambayo wamiyafahamu masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdillahi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.